بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مصاب في مسحوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات من تكبير اسمه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. عن أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث الرازع سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا خلاصته وتكلمنا على غالب ما فيه بإيجاز. يقول عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق في قوله وفي كل ما يأتي به عليه الصلاة والسلام. المصدوق أي المصدق في كل ما جاء به، لا يقول شيئا إلا صدق عليه الصلاة والسلام، أو المعنى الصادق في قوله والمصدوق فيما جاء به من الوحي، فإنه بذلك مصدوق من الله تبارك وتعالى. بمعنى إن الصادق هذه صفة فيه عليه الصلاة والسلام، صفة جبلية فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام فيه صفة جبلية، صفة خلقية فيه هذه الصفة طبيعة، وهي أنه لا يقول إلا الصدق، لا يأتي إلا للصدق، لا يتحدث إلا للصدق، لذلك قال وهو الصادق، كل ما يقوله هو صادق فيه عليه الصلاة والسلام، كل ما جاء به فهو صادق فيه. المصدوق هذا اسمه مدلول، بمعنى أنه إذا قال قولا يصدقه المؤمنون، يصدقه الصحابة أولياء الله تعالى، فهو مصدوق من جهتهم. مصدوق اسم مفعول أي أنهم يصدقونه، أو المعنى أنه مصدوق من الله، وذلك بالوحي الذي أوحي إليه به، فالله تعالى صدقه فأوحى إليه، لمنا صدقه فأوحى إليه فكان مصدوقا بإنزال الوحي من الله تعالى عليه. وإنما أتى ابن مسعود بهذه الجملة في أول الحديث لأنه سيتحدث لنا عن أمر من أمور الغيب، عن أمر لا تدركه عقول الناس، أو قد يكذبه بعض المنافقين وبعض الجهلة وبعض الكفار، فلذلك أتى بهذه الجملة قبل أن يذكر لنا ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول حدثنا رسول الله، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد الكلام، ولكن قبل أن يذكر لنا ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وهو الصادق المصدوق. إذن لماذا أتى بالجملة؟ ما فائدتها؟ كان يمكن أن يقول حدثنا رسول الله كذا، فائدتها أن يبين أن ما سيأتي في الحديث من أمور الغيب، من الأمور التي قد لا يعقلها بعض الناس، أو يقصر فهمها عن بعض الناس، إنما أخبر بها من هو متصف بهاتين الصفتين الصادق المصدوق. إذا من اللي كان يتكلم عن الأمور الغيبية أتى بمقدمة لبيان أن المتحدث بهذه الأمور صادق في نفسه ومصدوق من غيره، إما من المؤمنين أو من الله تعالى. طيب، هذه فائدته. قال إن أحدكم بماذا حدثهم رسول الله بهذا الكلام الذي قال إن أحدكم يجمع خلقه وأحدكم تفيد العموم لأنه مفرد مضارع يفيد العموم إن أحدكم أي كل واحد منكم فيش للعموم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما يجمع أي يضم أو يقدر يجمع يضم أو يقدر خلقه أي تكوينه والمراد بقوله خلقه ما يكون منه خلقه انتبهوا لهذا وهو سائغ في اللغة خلقه أي يجمع الشيء الذي يكون منه يجمع الشيء الذي يكون منه خلقه وإيجاده وهو ماء الرجل وماء المرأة الشيء الذي يكون منه الإنسان أش هو في الأصل ماء الرجل وماء المرأة فهو المراد بقوله خلقه أي ما يكون منه خلق الإنسان ما يوجد بسببه الإنسان فيجتمع ماء الرجل وماء المرأة في بطن أمه والمراد بذلك ما شاء الله وقدر من ماء الرجل وماء المرأة ليتكون به الجميع وليس المقصود أن كل جزء من أجزاء ماء الرجل وماء المرأة يكون منه الجميع إذا الخلق وش يكون من كل أجزاء ماء الرجل وإنما هو جزء يشاء الله تبارك وتعالى ويقدر أن يكون منه خلق الإنسان جزء يسير من ماء الرجل وجزء يسير من ماء المرأة كما قال ربنا تبارك وتعالى فيه ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق ماء الرجل وماء المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بجزء يسير من ماء الرجل وماء المرأة من مني الرجل ومني المرأة فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ما من كل المني يكون الولد ما من كل المني يكون الولد وإنما يكون الولد من بعض المني من جزء من المني إذن يقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه قلنا أي يضم ويحفظ أو يقدر خلقه أي ما يكون منه خلقه وهو ماء الرجل وماء المرأة في بطن أمه 40 يوما حال كونه نطفة إذا فقوله نطفة هو الذي بيّن المراد بقوله خلقه نطفة بيان لقوله خلقه يجمع خلقه حال كونه نطفة والمراد بالنطفة ما أشرنا إليه في الخلق لأن المقصود بقوله خلقه أي ما يكون منه الإنسان وهو ذلكم الماء اليسير للرجل وللمرأة إذن هذا هو الطور الأول والفترة الزمنية الأولى التي تكون للإنسان في بطن أمه فالطور الأول من أطوار الإنسان أنه يكون نطفة ويستغرق هذا الطور كم يوم 40 يوما قال ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون بعد 40 يوما بعد أن يمضي 40 يوما وهو نطفة يصير في 40 الثانية علقة أي قطعة دم لن تيبس وتسمى علقة لأنها تعلق بالرحم فهي قطعة دم لكنها لن تجمد بعد وكذلك هذا الطور الثاني وهذه المرحلة الثانية تستغرق كم من يوم 40 يوما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثم يكون علقة مثل ذلك شبعنا مثل ذلك مثل ذلك الزمن الأول وهو 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك هذا هو الطور الثالث من الأطوار التي يمر بها الإنسان قبل النفخ قبل أن تنفخ فيه الروح وهو أنه يكون مظهر. وأيضا هذا القول يستغرق ما نفس الزمن الذي سبق في القول الأول والثاني، كم يستغرق 40 يوما. ففي 40 يوم الثالثة يصير هذا الخلق يصير مضغة، أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم، بقدر اللقمة، لذلك سمي مضغة لأنه يكون قطعة لحم صغيرة جدا بقدر ما يضعه الآكل في الفم. وهذا القول الثالث، وكذلك يستغرق 40 يوما. يدل بعد مرور الطور الأول والثاني والثالث، وكل واحد منها يأخذ 40 يوما، فالمجموع 20 و100 يوم. بعد مرور 20 و100 يوم ينفق فيه الروح. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح. بعد 120 يوما، أي 4 أشهر، يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح. يرسل إليه الملك الموكل بهذا العمل. قد سبق الكلام على الملائكة، وأن الله تبارك وتعالى وكلهم بمهمات مختلفة، ومنهم الملائكة الموكلون بالنفخ في الروح، الملك الموكل بالرحم، فيأتي إلى بطن الأم وينفخ الروح في هذا الجنين، ينفخ الروح فيه بعد 120 يوما من تكوينه وخلقه. قال: فينفق فيه الروح. هذه الأطوار الثلاثة المذكورة في هذا الحديث، وهي أنه يكون أولا نطفة، ثم يكون ثانيا علقة، ثم يكون ثالثا مضغة، هي المذكورة في قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، مصورة وغير مصورة. وقد ذكر الله تعالى هذه الأطوار التي يمر منها الإنسان في بطن أمه في آيات كثيرة، كما لا يخفى عليكم، في آيات كثيرة يذكر الله تبارك وتعالى الأطوار التي يكون من يمر منها خلق الإنسان في بطن أمه. وأكثر الآيات التي ذكرت الأطوار التي يمر منها الإنسان في بطن أمه وذكرت تفصيل ذلك هي الآيات المذكورة في مطلع سورة المؤمنون، في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فقد تحدثت عن أطوار خلق الإنسان بتفصيل، وفي الآيات الأخرى ذكر أقل من هذا التفصيل المذكور في هذه الآيات. إذا قال: فينفخ فيه الروح. وحينئذ إذا نفخت فيه الروح تصير له حياة، عاكر للإنسان حقيقة. إذا نفخت فيه الروح تصير له حياة، فيعتد يعد حينئذ إنسانا. أما قبل ذلك فلا يعد إنسانا حيا، وإنما هو ميت، ولا يكون إنسانا حيا إلا بعد أن ينفخ فيه الروح. فظهر لنا من هذا أن الإنسان له موتتان وحياتان. أما الموتة الأولى فهي المدة التي يكون فيها في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح، فإنه يكون ميتا. المدة التي يكون فيها في بطن أمه وهي 4 أشهر قبل أن ينفخ في الروح فهو إنسان ميت. بعد النفخ في الروح يصير حيا، وتستمر هذه المرحلة وهذه الحياة إلى أن ينتهي وينقضي أجله، إلى أن يموت. ثم بعد ذلك تأتي عليه الموتة الثانية، من حين أن ينتهي أجله ويموت فيقبر إلى أن يبعث فيحيا مرة أخرى حياة مستمرة أبدية أبدية لا نهاية لها. إذن ما الذي ظهر لكم من خلال هذا؟ الذي ظهر أن له حياتين وموتتين، أما الموتة الأولى فقبل انقضاء الروح، وأما الموتة الثانية فبعد انقضاء أجله. أما الحياة الأولى فما بين النفخ في الروح إلى انتهاء أجله، والحياة الثانية بعد بعثه إلى ما لا نهاية، فيمر بموت فحياة فموت فحياة. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمور الأربع، إلى هاتين الحياتين والموتتين في قوله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا في بطون أمهاتكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: وهو الذي أحياكم. يستفاد من قوله انتبهوا الآية تدل على الأقوال الأربعة، لكن الطور الأول مستفاد باللزوم بدلالة اللزوم. وهو الذي أحياكم يلزم من قوله أحياكم أنكم كنتم موتى قبل ذلك، لأن الإحياء يكون بالشكل الميت. أحياكم بعد أن كنتم موتى، الطور الأول أحياكم، الطور الثاني ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذا الحياة الثانية، الحياة الثانية تسمى حياة أبدية ليس بعدها موت، لا نهاية لها، سواء كانت في الجنة أو في النار، حياة لا نهاية. فأهل الجنة يقال لهم خلود فلا موت، وأهل النار يقال لهم خلود فلا موت، لأن الموت حينئذ يؤتى به على صورة كبش أملح أقران يذبح، ويراه أهل الجنة والنار فيقال لهم هذا الموت، فيذبح ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. إذن فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الموتة الأولى والحياة الأولى، وبعد ذلك تأتي الموتة الثانية. قد يقول قائل: هذه الموتة الثانية التي ذكرتم هي من حين انقضاء أجله إلى البعث، يعبرنا عنها بالموت، يعبر عنها بالموت بالنسبة لما كان قبلها، وإلا فهي أيضا حياة غيبية برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. واضح؟ يعبر عنها بالموت باعتبار ما قبلها وما بعدها، ولكن هي نفسها حياة برزخية غيبية لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. وقد ثبت أنها حياة برزخية، ثبت ذلك بالكتاب والسنة. فالعبد إذا انقضى أجله ودفن في قبره ومر عليه ذلك الزمن من حين أن يقبر إلى أن يبعث فهو ميت باعتبار الطور الذي كان قبل، لكنه في الحقيقة حي حياة برزخية، الإيمان بها من الإيمان بالغيب. قال: فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يؤمر من؟ يؤمر الملك بأن يكتب هذا الجنين الذي في بطن أمه أن يكتب أربعة أشياء. هذا معنى قوله ويؤمر، أي الملك، بأربع كلمات: يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يؤمر الملك بأن يكتب هذه الأمور الأربعة، أن يكتب رزق هذا المولود ذكر أو أنثى، وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا. وهذه الكتابة كما أشرنا إليه اسمنا الكتابة العمرية، وهي فرع عن الكتابة السابقة للقلم، فالقلم قد كتب هذه الأمور قبل في اللوح المحفوظ لما خلقه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتبت هذه الأمور وتعاد كتابتها مرة أخرى كتابة عمرية. فالكتابة الأولى في اللوح المحفوظ سابقة على الكتابة هذه، والكتابة هذه تفصيل لما كتبه القلم في اللوح المحفوظ، لما أمر به القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ. فتلك هي الكتابة الأولى، وهذه تفصيل لتلك الكتابة. إذن فيؤمر الملك بأن يكتب هذه الأمور الأربعة، أن يكتب أولا بكتب رزقه، فيستفاد من هذا أن رزق العبد في هذه الدنيا سواء كان ذكر أو أنثى مكتوب، الله تبارك وتعالى ترى له ما سيحصل من الرزق، وما لم يقدره الله تعالى له فإنه لن يحصله، ما لم يكتبه الله تعالى له فلن يصيبه، ولو اجتمع الخلق كلهم أجمعون أفتعون أبتعون على أن يأتوه بشيء مما لم يكتب له فلن يكون له. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يفعوك بشيء فلن يزعوها إلا بشيء فالكسر وإشراف. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، شي رزق فاتك وشي فرصة مشات لك وما حصلتيهاش لم يكن ليصيبك، رزق ديالك مكتوب. فلا إذا كان الأمر كذلك كلمة التدجر والتفخر والجزع مما قد يفوت الإنسان من الرزق. بعض الناس إذا فاته شيء من الرزق في هذه الدنيا، والرزق أعم من المال، أعم من ذلك بكثير، كل ما فيه خير للإنسان ويلائم طبعه ويوافق سجيته يعتبر رزقا، سواء تعلق بالصحة أو الولد أو الزوجة أو الإخوان أو الجيران أو غير ذلك، أو المسكن أو الملبس أو كذا، فهي أرزاق. فالمقصود أن رزق العبد مكتوب وعليه، فما على العبد إلا أن يتخذ السبب، ليس القصد بقولنا إن رزقه مكتوب أن يترك الأسباب بالكلية اتكالا على الكتابة، يقول رزق ديالي مكتوب ويترك العمل بالكلية ويقصد أن رزقه سيأتيه إلى بيته، لا، ليس هذا هو القصد. فإن الله تبارك وتعالى قدر لك رزقك وقدر لك ما يمكن أن تتخذه من الأسباب لكسب رزقك، تتخذ أسبابا لتكسب رزقك، وإنما قصدنا هنا أنك إذا اتخذت الأسباب المباحة وبذلت الوسع واتخذت قصارى جهدك في تحصيل الرزق فلن تحصل إلا ما قدره الله لك، ولم تتخذ ما تتخذ من الأسباب، تفعل كذا وتخطط لكذا وتأتي بسبب كذا وكذا، فلن تستوفي إلا ما قدره الله تعالى لك من الرزق. والدليل على هذا أمر حسي واقعي نشاهده، كثير من الناس يتخذ أسبابا كثيرة معقولة واضحة بينة للرزق، ولا يأتيه من الرزق إلا ما كتبه الله، لا يأتيه من الرزق إلا ليزيد، أو ربما لا يحصل من وراء ذلك كله رزقا بسبب إيش؟ أن ذلك لم يقدر له، لم يقسمه الله له. وبعض الناس قد يتخذ أسبابا أقل من ذلك، قد يتخذ أسبابا أدنى من ذلك، ويفتح الله تعالى عليه في الأرزاق الفتحة الكثير الجديد. بل بعض الناس قد يكون ممن يملك في الظاهر أرزاقا كثيرة لكن لا بركة فيها، لا خير فيها، لا ينتفع بها، لا يحصل المراد منها. وبعض الناس الله تعالى رزقه أرزاقا يسيرة قليلة ينتفع بها أكثر من الأول، وقد يراه الرائي في الظاهر متمتعا بتلك الأرزاق فيظن أنه أكثر عددا في المال والرزق من الأول وهو أقل منه. فالأرزاق في الحقيقة أنواع وصنوف كثيرة لا يعلمها كثير من العباد إلا بملامستها والإحساس بها وعيشها، يعرف الإنسان مقدار تلك الأرزاق. وإلا فهناك أرزاق معنوية حقيقة ليست حسية، كثير من الناس يسمعوا الرزق يتبادر إلى أذهانهم الرزق الحسي، المسكن، المركوب، اللباس، الأكل والشرب. وهناك أرزاق في الحقيقة أعظم من هذا، وهي أرزاق معنوية يحس بها العبد في حياته، جمع يحس بأنها شيء محسوس، شيء لا يرى بالأبصار ولا يمس بالأيدي، لكنه يلمس في القلوب، يلمس من الإنسان في عيشه في هذه الحياة، يحس به، يستشعره. فلذلك أمر الرزق أعم مما من ذلك المعنى الحسي الظاهر. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى كتب رزق العباد وليس المتلسل التسوية رزقها. فالعبد مأمور باتخاذ الأسباب المباحة، لكن ولو اتخذها لا يجوز أن يتعلق بها. ولذلك الناس الذين لم تتقرر عندهم هذه العقيدة لم تقررش عنهم، إذا اتخذوا الأسباب يتعلقون بالأسباب وينسون المسبب الرازق الله تبارك وتعالى، يتعلقون بالأسباب ويتصورون أن أرزاقهم مضمونة قطعا من تلك الأسباب، بمعنى يتصورون أن هذا السبب يلزم منه وجود الرزق. ثم هؤلاء من المسلمين فضلا عن غيرهم عن الكافرين. فإذا اتخذ تلك الأسباب المعقولة الواضحة البينة التي يلزم منها الرزق، لا يترتب عليها رزق، لا يجد وراءها رزقا، فكل واحد من الناس يقع له ما يقع، منهم من يسر، منهم من يقتل نفسه، منهم من يجن، لأنهم لا يعرفون هذه الحقيقة أن هذا تقدير من الله. والدليل على هذا مثل الأمور نشاهدها، بعض الناس يقول من الأغنياء يتخذ هذا السبب فيرزق بهذا الرزق، وهذا السبب فيرزق بهذا الرزق عادة يعني. بعد مدة من الزمن يجمع قدرا كبيرا من المال فيتخذ سببا من الأسباب للزيادة في الرزق، فيقدر الله تبارك وتعالى أن يضيع منه كل ذلك، يقدر الله أن ذلك كله ضاع منه. إما أن أحدا من الناس سرق ماله، غدر به، كان له شريك أخ مصاحب فغدر به وأخذ ماله كله، فيصبح ممن لا ماله، أو يقدر الله تبارك وتعالى عليه بلاء مصيبة فتذهب تلك الأسباب كلها التي كان يرجو من ورائها الربح الكثير، أو غير ذلك مما هو معين. فيدل هذا على هذا المعنى اللي كنتأملوا في الأمور كلها، مش كيبان لنا أن الرزق أمر قدره الله تبارك وتعالى، وأن العبادة لا يجوز لهم أن يتعلقوا بالأسباب. والدليل على ذلك أن الأسباب أحيانا قد توجد ولا يوجد عندها المسبب. لاحظوا، لا يلزم من وجود الأسباب وجود المسببات، لا لزوم أبدا، وإنما الله تبارك وتعالى أمر باتخاذ الأسباب، والله تعالى هو المسبب للمسببات. حقيقة من الموجد للأشياء عند أسبابها؟ الله، ليس السبب بذاته، السبب بذاته ليس موجدا للمسبب، وإنما الموجد للمسبب هو الله. غير الله تعالى قدر كونا وعادة أن توجد المسببات عند الأسباب، وقد يتخلف هذا، نعم قد يتخلف. قدر الله قدر كونا أنه إذا وجد السبب وجد المسبب، وهذا التقدير قد يتخلف فيوجد السبب ولا يكون له أثر، لا يكون وش المسبب، وهو أمر معلوم. كثير من الناس مثلا كيبغي يدير مشروع، كيختار مكان مناسب للتجارة، مكان مناسب، ويأتي بأفضل ما يحتاجه الناس وأحسن ما يحتاجه الناس، يتخذ جميع الأسباب، ثم بعد الشروع في العمل لا يأتي للناس، بعد الشروع في العمل لا يشتري منه أحد بضاعة. إذا هذه الأسباب موجودة ولم يوجد عندها المسبب، لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ ذلك. إذا فالأسباب ليست تستلزم المسببات، لأن الله تعالى هو اللي قدر وجود مسببات الأسباب، فإذا شاء فرق بينهما فيوجد السبب. إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يجب على العبد؟ أن يتعلق بالله، أن يربط قلبه بالله، يعني اتخذ الأسباب لا أمر مطلوب، لكن اتخذ الأسباب واعلم أنها مجرد أسباب، اتخذها ولكن اعتقد أن هذه مجرد أسباب. كان في بخيه وكان في كذا وكان جلد بسرعه وكذا، ولا أعتقد أن هذه مجرد أسباب. والله تعالى هو الرازق، عندي عقيدة في قلبي، شكون اللي غير رزقني؟ ماشي المشروع ديالي، ماشي العمل ديالي، ماشي الله. وهذه كنقول مع نفسي مجرد أسباب ومسوغ اتخاذها. لكن العبد ملي كيتعلق بالعمل، أين رزقك؟ هنا رزقي في السبب. فيتعلق به ويغفل عن الله تبارك وتعالى، فإنه بذلك يكون قد أتى بأمر عظيم يخل ويفسد عقيدته في هذا باب الرزق. إذن يقول: ويؤمر بأربع الكلمات، بكتب رزقه وأجله متى يموت. إذا جاء أجل العبد لا يقدم لحظة ولا يؤخر عن الأجل الذي قدره الله تعالى له، بكتب رزقه وأجله وعمله. أيعمل بعمل أهل الجنة أم بعمل أهل النار؟ أيأتي بالطاعات يعمل الطاعات أم يعمل المعاصي؟ كل ذلك مكتوب عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. ماشي كل ذلك مجبر عليه العدل، كل ذلك مكتوب، كتبه الله تبارك وتعالى، أمر العالم بكتابته. لماذا؟ لأن الله تعالى علم ما سيكون من ذلك العبد، علم علما أزليا لا بداية له أن ذلك العبد سيعمل بالطاعة، فأمر القلم بكتابتها، أو يعمل بالمعصية فأمر القلم بكتابة ذلك. وعمل العبد هذا بالطاعة أو المعصية إنما هو باختياره وقدرته، باختياره وقدرته اللتين جعلهما الله تعالى، وليس ذلك بإجبار من الله تعالى له، وإنما كتب ما سيفعل لأنه سيفعله باختياره وقدرته. لكن هل الاختيار والقدرة منفكتان وخارجتان عن إرادة الله وقدرته؟ أجمعين، لا توجد قدرة خارجة عن قدرة الله، لا توجد إرادة تغلب إرادة الله أبدا. كل قدرة وإرادة للمخلوقات الثابتة لها فإنها تابعة لقدرة الله وإرادته، فلا تغلب قدرة الله قدرة ولا تغلب إرادته إرادة. نعم ثلاثة إرادة ولا قدرة، لكن اعلم أنها لا تغلب قدرة الله وإرادته، تابعة لقدرة الله وإرادته. ولو شاء لما كانت لك إرادة ولا قدرة ولما كان لك فعل، ولو شاء لكنت مسيرة مجبرة، لكانت أفعالك كحركة الأشجار. لكنه تعالى بعدله وحكمته ورحمته وعدله جل وعلا شاء أن تكون لك إرادة وقدرة، بهما تختار فعلك، لكن اعلم أنه لن يغلب فعلك فعل الله، ولن تغلب إرادتك ولا قدرتك إرادة الله وقدرته، فإن ذلك تابع لله تبارك وتعالى. إذن يقول: وعمل وشقي أو سعي. يكتب في اللوح المحفوظ هذا العبد من أهل الجنة أم من أهل النار، شقي من أهل الشقاء، من أهل النار، إما من أهل النار على سبيل التأبيد أو من أهل النار ابتداء، أو سعيد من أهل الجنة ابتداء. يكتب ذلك عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأن ذلك نتيجة عن كتابة عملي، العمل ديالي الله تعالى علمه أزلا فكتبه، كذلك ما يترتب على العمل وهو أن تكون من أهل الجنة أو من أهل النار احتواش مكتوب في اللوح المحفوظ، لأنه نتيجة عن كتابة العمل. تأملوا، وهذه الأمور المذكورة هنا، هذه الأمور الأربع من الأمور الغيبية التي لا يعلمها العبد. كاين شي واحد عارف اش مكتب ليه الله تعالى في اللوح المحفوظ من رزقه وأجله وعمله؟ كاين شي واحد عارف؟ إذا كنا لا نعرف ما كتب لنا في اللوح المحفوظ، فما الذي علينا؟ شنو هو اللي ممكن أن ينجينا؟ حنا كالآن نلاحظ واحد الإنسان كيأمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن بيوم البعث ويؤمن بالجزاء وأنه بعد الجزاء إما جنو إما نار، صورة عقلا منطقا، أنت كتأمن بهذه الأمور، تثبتها ولا تدري ما كتب لك في هذه الدنيا ولا في الآخرة، ما كتب لك في الدنيا من الأجل من الرزق والأجل والعمل، وما كتب لك في الآخرة من الجنة والنار. إذن فما الذي عليك وأنت لا تعلم ما كتب لك؟ العمل. ما عليك إلا أن تعمل، كف دروسك وعمل على أن تكون من أهل السعادة، فإن الله تبارك وتعالى لن يخيبك ولن يزينك. دبت صور معي واحد العبد صادق صادق ومخلص لله تبارك وتعالى، ويبذل وسعه لأن يعمل عمل أهل الجنة، أيخذله الله تبارك وتعالى؟ أبدا، بل يوفق لذلك ويثبته الله على ذلك فيكون من أهل السعادة، لكن بشرط أن يكون في هذا مخلصا صادقا. إذا هو أتى بهذا الشرط بإخلاص الصدق مع الله تبارك وتعالى واتخذ أسباب فلا يظلمه الله عز وجل. أما اللي يجي معنا في الحديث فقد فقد هذين الشرطين كما سننبه عليه. إذا يقول بكتب رزقه وأجله وعمله وشكل سري، فالعبد العاقل في الحقيقة إذا كان معارف شنو مكتوب في لوح المحفوظ لأنه غيبي فالواجب عليه العمل، ماشي يتكل، ماشي يقول أنا راه ما عارف شنو مكتوب ولاش غادي نعمل، لا فائدة من العمل لأن ما كتب فيه، لا ما كتب في اللوح المحفوظ كتب على وفق عملك أو نتيجة لعملك خاصك تعمل. طيب وإذا كنت أنت لا تدري ما الذي كتب لك، لماذا لا تقدر جدلا احنا جدلا، لماذا لا تقدر أنك قد كتبت من أهل السعادة؟ إذا فرض أن الله رسلك من أهل السعادة وأعمل بعملك من السعادة، لماذا يترك العبد العمل ويقول أنا لا ما تعالى تدري احتجاج بالقدر احتجاج باطل باطل عقلا وشرعا وعرفا. بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لاحظوا من الذي يكتب هذه الأمور؟ الرزق ديالو، الأجل ديالو، العمل ديالو، الملك. إذن إذا كان الملك ينفخ في روح هذا الجنين في بطن أمه بعد أربعة أشهر ويكتب هذه الأمور الأربعة، دل ذلك على أن معرفة كون الجنين حينئذ أهو ذكر أم أنثى ليس من أمر الغيب. معرفة هذا الجنين وش هو ذكر ولا أنثى بعد النفخ في الروح، هل يدخل في الغيب؟ لا لا يدخل في الغيب، بدليل أن الملك يعرفه وأمر الغيب لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. إذا فلما علمه الملك دل على أنه ليس من أمر الغيب، ولذلك أمكن الاطلاع عليه في زمننا هذا، أمكن الاطلاع على هذا بالآلات الحديثة بأهل التخصص، يمكنهم الاطلاع على هذا بعد هذه المدة، بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر قد يعرفون أهذا ذكر أم أنثى، وقد لا يعرفون، قد يخفى عليهم ذلك، قد يلتبس عليهم ذلك وقد يعرفون، فمعرفة ذلك ليس من أمر وإنما اللي هو من أمر الغيب أن يعرفوا ذلك قبل النفخ قبل أن تنفخ فيه، لا يستطيعون. وهذا هو المقصود بقول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هو المقصود قبل النفخ في الروح ويعلم الله ما في الأرحام، أما بعد النفخ في الروح فيعلمه الملك بالتالي يمكن أن يعلمه غيره. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هو الأجل الذي تحدثنا عنه، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه هي مفاتيح الغيب الخمس وقد سبقت الإشارة إليها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي لا إله غيره، سمعتنا هذه النقطة أمس في شرحنا النبي شرحنا هنا أقسم من غير أن يطلب منه القسم، هل طلب لا أدري لماذا أقسم من غير يطلب من باب التأكيد، ففيه بيان وش جواز الحليف من غير استحلاف، يجوز لك أن تحلف من غير أن تستحلف أن يطلب من ذلك، إذا أردت بالحليف تأكيد ما تذكره من الكلام من باب التأكيد والزيادة في الإيضاح والبيان، يجوز الإقسام ولو لم يطلب من ذلك، لهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي لا إله غيره، ولا يكون القسم في الحقيقة للتأكيد إلا في الأمور المهمة، في الأمور العظيمة، شيء أمر عظيم مهم يمكن أن تقسم عليها دون أن يطلب منك القسم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم واقعا يقع فيه الناس على الإسلام هذا الآتي من باب حكاية الواقع. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد واقع يوقع فيه الناس، والمراد بحكايتها أن يحذر المسلم من الوقوع به. يقول لنا هذا رواقع واقعين فيه بعض الناس. شو هذه الواقع القناصة ديالو اللي نذكرها في الحديث؟ أنه راكين بعض الناس بداية ديالو حسنة والنهاية ديالو سيئة، وكاين بعض الناس بدايته سيئة ونهايته حسنة. فالعبرة بالخواتم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ماشي عبرة بالبدايات، العبرة بالخواتم. أممكن الإنسان تكون البداية ديالو سيئة، فإياكم أن تحكموا عليه بأنه من أهل النار، إياكم أن تقطعوا بأنه من مخلد في النار فقد يختم له بالحسنى. والعكس، لا تغتروا بمن كانت بدايته حسنة ولا تقطعوا له بأنه من أهل الجنة فقد يكون من أهل النار. فالعبرة أش بالبداية والنهاية أو بالنهاية على الأقل. العبرة تكون البداية حسنة والنهاية حسنة، أو على الأقل تكون النهاية حسنة. أما البداية فليست معيارا لا للخير ولا للشر، لا لأن الإنسان يأتي بالسعادة ولا لأن الإنسان يأتي بالشر. شنو هذا الواقع اللي حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكى لنا جزء الحالة، حالتين يقع فيهما بعض الناس. الحالة الأولى أن بعض الناس تكون البداية ديالو حسنة من أهل الجد والاجتهاد والاستقامة وكذا، وقبل أن يأتي أجله، على قبل أن يأتي أجله بسنة بعشر سنوات بعشرين عاما المقصود في البداية ديالو، كانت البداية ديالو حسنة. والبداية الحسنة قد تكون وقت تحصل، ممكن تكون عام، ممكن تكون عشر سنوات أو أقل أو أكثر، لكن لا يوفق لخاتمة الحسنة. ولاحظوا أنا أشرنا إليه قبل ونحن نتحدث عن النساء، شكون اللي كتكون البداية ديالو حسنة لكن لا تكون خاتمته حسنة، لا يوفقه الله للخاتمة الحسنة؟ واش من كان فاسد القصد، سيء القصد، من لم يأتي بشرط قبول العمل. من كان فاسد القصد فإن الله تبارك وتعالى لا يوفقه، يخذله، يحرم من أن يثبت على ما كان عليه من البداية ابتداء. هذا واقع يصيب من الناس. الواقع الثاني عكس هذا، أن بعض الناس قد تراه في أول أمر فتحكم بأنه من أهل النار، وهذا واقع ولا لا؟ يكون من اليهود أو من النصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من المشركين أو من الملحدين، ويقدر الله تبارك وتعالى له الهداية فيبتدي ويكون من أهل الجنة. وإن شئتم التأمل في هذا مثلا فتأملوا في سحرة فرعون. سحرة فرعون كيف كان؟ كانوا أهل كفر، كانوا أهل شرك، يؤمنون بفرعون ويطيعونه ويتبعونه في معصية الله تبارك وتعالى. فعلوا ما فعلوا مع فرعون من الإذعان والخضوع للقياد، وواجهوا نبي الله موسى، لكن لما كانت قلوبهم صادقة مخلصة وأرادوا الخير وفقهم الله تعالى، كيف كانت نهايتهم؟ كانت نهاية حسنة. والعكس كذلك قد يقع. إذن فهذا واقع حكينا باسم قليلا، هذا واقع موجود بين بعض الناس من هذا الصنف وبعض الناس من هذا الصنف. ما المراد من حكاية هذا الواقع؟ المراد من حكاية مجرد تسلية الحكاية وصافي وصافي يخبرنا؟ لا، الاتعاظ من هذا، استفادة العبر منه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تبالغوا في الرجاء فتأملوا من مكر الله، ولا تبالغوا في اليأس فتقنطوا من رحمة الله. هذا فيه إشارة للجمع بين الخوف والرجاء، لعدم الأمن من مكر الله وعدم اليأس من رحمة الله، فيعيش العبد بين الأمرين. فلا يغتر بعمله لو الله تعالى العمل الصالح أو الأمر لا يجوز له أن يعجب بنفسه وأن يغتر بعمله فالعبرة بالخواتيم. وإن كان من أهل التقصير والمعاصي فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فقد يكون من أهل الجنة مع ما فعل من الذنوب والمعاصي كذا، فقد يكون من أهل الجنة. إذا فالبسم يحكي النواقع، ولكن المراد أن نستفيد منه. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حالتين، النبي عليه معنا ذكر حالتين من أحوال أربعة للإنسان باعتبار البدايات والنهاية. الإنسان باعتبار البداية والنهاية عموما جنس الإنسان ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول، وهذا الأول الثاني لم يذكر في هذا الحديث، القسم الأول من تكون بدايته حسنة ونهايته حسنة كأنبياء الله ورسله وأولياء الله الصالحين وكثير من كان صلاحه من أول الأمر إلى نهايته، وهذا القسم موجود. نعم. القسم الثاني من تكون بدايته سيئة ونهايته سيئة، من أول الأمر أنشأ عن الشر وتوقف عنه. القسم الثالث مذكور في هذا الحديث من تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة. والقسم الرابع من تكون بدايته حسنة ونهايته سيئة. من صور ذلك بعض من ارتد عن دين الإسلام، وما زال الناس يرتدون عن دين الإسلام يزال النار، لكن بعضهم من الصحابة مثلا فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم على خير وهداية وتقوى، وبعد ذلك ارتد ومات على الكفر، فالبداية حسنة والنهاية حسنة. والعكس قلت كسحرة في العمل. إذا يقول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة هذا في البداية حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. المراد بهذا المثال، هذا مجرد مثال المراد أنه يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر حتى يظهر للناس أنه قريب من أن يدخل الجنة، يوشك أن يدخل الجنة باعتبار ما يصدر منه من العمل في الظاهر، ليس بينه وبينها إلا ذراع، بمعنى أنه يوشك أن يدخلها، قريب من دخولها. فيسبق عليه الكتاب. ما يسبق عليه الكتاب؟ أي يغلب عليه المكتوب في اللوح المحفوظ. ما كان الله تعالى علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ مكتوب فيه العكس. لاحظوا، واحد مكتوب في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، وهو يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، لكن هو مكتوب أنه من أهل النار. أنا مع قوله فيسبق عليه الكتاب، أي الذي سبق في علم الله تعالى. لماذا؟ لخلل فيه، مش الله تعالى ظلمه، لا، لخلل فيه، لم يكن صادقا، لم يكن مخلصا، لا يستحق أن تختم له الخاتمة الحسنة. الله تعالى يجازي كل عبد بما يستحق، مؤمنا أو كافرا، طائعا أو عاصيا، بما يستحق. هذا لا يستحق، وخير هذا من الناس كذا لا يستحق. في قلبه خبز قبيح الباطن لا يستحق، فاللوح المحفوظ مكتوب فيه أنه من أهل النار، معنى فيسبق عليه الكتاب. وليس المقصود أن الله كان مقدر عليه وخاوة كان فيه خير وفيه صلاح وهداية في الباطن وكان الباطن ديالو مزيان، مقدر عليه الله تعالى فقلب الأمر على عكس ما يستحق، لا أبدا. وإنما المقصود فيسبق عليه الكتاب، أي ما كان مكتوبا قبل من الله تبارك وتعالى لما أمر القلم، علما من الله تبارك وتعالى بما سيختار له. إذن فهو أمر فقط كان مكتوبا عليه، وإلا فهو الذي اختار طريق الضلال بعد أن كان على الهداية. وما أكثر هؤلاء، كثير من الناس يكون على طريق الهداية من عشية الوضحى يصد عن الإسلام ويصير من المنتقدين لهذا الدين، الهدامين له، الرادين عليه، المسيئين له، ما أكثر هؤلاء. هؤلاء من هذا القسم الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الله في الأرض. والمصيبة أن بعض الناس من هذا القسم هذا يظن أن ذلك منقبة له، في بعض الناس يفتخر بذلك، يقول كان راه معاكم، ثم كتسمعوا، قالوا راه كنت كندير داكشي اللي كديروا. قلت مع صدقناه كنت كنصنا وكان كنحضر الدروس وكذا. من بعد ظهر لي بعد البحث والتأمل أن الكفر بالله هو الطريق الصحيح. هذا هو بعد التأمل وصل إلى هذه النتيجة. بحث علمي الآن بعد البحث والنظر والتأمل ظهر لي بلسان حالي أن طريق الضلال وطريق النار هو الطريق الصحيح. فترك طريق الهداية واختار طريق الضلال. هذه مصيبة أعظم من المصيبة الأولى. ترك طريق الهداية مصيبة، لكن أنت تتصور أنك تركتها بعد بحث وطلب للحق وبعد أن ظهرت لك الأدلة والحجج التي تدل على بطلان تلك الطريق تركتها واتبعت هذا الطريق، هذا ضلال على ضلال ثاني على الضلال الأول. نعم، الإنسان لو ترك الطريق وكان يقر بالتقصير ويقر يعترف بأنه ترك خيرا كثيرا فأمره أهون من هذا الحال الثاني. وكثير ممن يزعم هذا الأمر الثاني كثير منهم بين أمرين اثنين، إما أنهم كانوا على الطريق لكن لم يكونوا على المنهج الصحيح، لم يتلذذوا، لم يذوقوا، لم يطعموا طعم الإيمان لأنهم كان لم يكونوا على المنهج الصحيح. هذا صنف ما كانش فاهم وكان معرض طريق الصور الظاهر، هذا صنف. والصنف الثاني من كان على هذا الطريق ولكنه لم يكن صادقا في سيره يعني ما كان أبدا صادقا في يوم من الأيام مع الله تعالى. فإذا يسهل على مثل هذين أن يتركوا هذا الطريق وأن يبدلوه بغيره، خصوصا إذا عرضت عليهم الماديات والشهوات وغرهم الشيطان بأنه يمكن أن يفعلوا كذا وأن يأتوا كذا وأن يقولوا كذا، لا محظور لا حواجز لا موانع. فالنفس تميل لمثل هذا وترغب عن الأول فيسهل عليهم ترك الطريق. لكن بعد أن يصل الإنسان إلى ما يصل إليه من التدني والاضمحلال، كثير من الناس يبذل وسعى أن يبذر للناس ما صار عليه والحال التي صار عليها بعد ذلك. النفس البشرية مجبولة على هذا، ترك طريق الهداية وترك طريق الخير، لكنه مع الناس ينظر إليه الناس نظر نفس، نظر قصور أنه غلبات نفسه وغلبات الشهوة دياله، فيحاول أن يبرر يقول الناس لا نظر في الشهوة ولا كذا، لا تلك الطريق ليس الطريق حق، ويجادل في الكتاب والسنة، يجادل في الله، لا الدليل كذا وذات الحديث كذا وذات كذا فيجادل. فكثير من الناس إنما يجادل بما يجادل به من الباطل فقط ليخفف عن نفسه ألم ما هو فيه من الضلال، وضلال مبين لكن يحاول التخفيف عن نفسه. وقل من يعترف، الذي اعترف يوفقه الله تعالى للهداية في الغالب، أو على الأقل إن مات على ما هو عليه لا يكون مستحيلا للمعصية فلا يكون كثيرا لذلك تبارك وتعالى. إذا المقصود هذا القسم الأول قال فيه الله، ثم قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل النار. قد يقول قائل، والكلام على هذا القسم الرابع مثل كلام على القسم الثاني، قد يقول قائل مقرر عندنا في الشرع أن العبد إذا آمن وعمل صالحا وكان على طريق الحق ويسلك طريق الهداية فقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه يكون من أهل الجنة، وأن الله تعالى يصلح حاله في الدنيا ويكون من أهل الأمن والأمان بالآخرة في نصوص كثيرة. فكيف يجمع بين تلك النصوص وهذا الحديث الذي يدل بظاهره على أن العبد يكون على الهداية لكن لا يختم له بها؟ فالجواب عن ذلك بأحد جوابين. الجواب الأول أشرت إليه أنه كان على طريق الهداية لكن لم يحقق شرطها، كان على طريق الهداية واستقامة لكن ما أتى بشرطها هو الإخلاص لله تبارك وتعالى والصدق مع الله عز وجل فلن يختم له بالحسنى. أما من أخلص العمل وأتى بشروط قبوله فإن الله تعالى يختم له بالحسنى. إذن على هذا الجواب كأننا شنو نقولوا؟ كنقولوا تلك الآيات وتلك النصوص اللي الظاهر ديالها أن المثال على طريق الهداية يختم له بالهداية راها مقيدة بنصوص أخرى فيها شروط قبول العمل، شروط الخاتمة الحسنة اللي هي الإخلاص لله تعالى والسنة. والجواب الثاني أن خاتمة السوء هذا اللي كيكون على طريق البداية ويختم له بالسوء هو الذي يخلط العمل الصالح في الظاهر بالعمل السيئ في الباطن. هذا اللي كيختم له بالسوء شكون هو؟ يعمل عمل أهل الجنة في الظاهر وخلط هذا العمل في الظاهر هو عمل أهل الجنة بعمل سوء في الباطن فأتى بما يبطل تلك الأعمال كالرياء هي أعمال باطن ويبطل العمل الظاهرية وأتى بعمله سمعة. واحد من الناس في الظاهر يصلي يحج يعتمر يتصدق في الظاهر لكنه لا يفعل ذلك كله لله تبارك وتعالى، كل ذلك لا يفعله لله، إنما يصلي ويصوم ويحج ويتصدق رياء وسمعة، طلبا للرياء والسمعة، مراءة للناس وطلبا للحظوة عندهم. أي يقبل منه العمل؟ يقبل منه. إذن فهو يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر وفي الباطن يعمل لنفسه لا للجنة. فهذا هو الذي يختم له بالخاتمة السيئة. وقد دل على هذا الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثاني كما دلت عليه رواية أخرى. ففي رواية قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، بمعنى أنه في الباطن لا يعمل بعمل الجنة، يعمل لنفسه لمصلحته، لكن يظهر للناس أنه يعمل بعمل الجنة. لا يستفاد من الحديث أولا بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، وهي أطوار ثلاثة. الفائدة الثانية أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، أي بعد 4 أشهر. ثالثة أن من الملائكة من هو موكل بالأرواح، بالنفخ في الأجنة. الفائدة الرابعة الإيمان بالغيب، أن هذه الأمور من أمور الغيب. آمن بأن الإنسان يمر من هذه المراحل، وأن الملك خصوصا، قد يقول قائل إيمان بأن الإنسان يمر من المراحل، أمر أثبته علم الحديث، علم الأجنة الحديث المعاصر، أثبت أن الإنسان يمر من هذه المراحل. وفي هذا دليل واضح وقاطع على أن هذا الخبر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، لا يمكن أن يكون تكهنا، لأن هذه الأمور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعلم بعلم من علوم الدنيا، ما يمكنش باسم توصل لهذا العلم الدنيوي، لأنه قد علم في الزمن المتأخر بعد التطورات وبعد صناعة الآلات ونحو ذلك. إذن فإذا لم يكن الأمر كذلك فمن أين أتى هذا؟ لا شك أنه من الله تبارك وتعالى. إذا المقصود الفائدة الرابعة الإيمان بالغيب، ولكن هناك ما لا يدخل في هذا العلم، وهو أن تؤمن بأن الجنين في بطن أمه بعد 4 أشهر يأتيه الملك وينفخ فيه الروح ويأمر ب4 كلمات، فهذا من الإيمان بالغيب في الزمن المتقدم، وفي زماننا ما زال زمننا إلى يومنا هذا من الإيمان بالغيب. الفائدة الخامسة الإيمان بالقدر، وأنه سبق في كل ما هو كائن. الفائدة الثالثة، وأنتم تعلمون أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بالمراتب الأربعة. الفائدة السادسة الحديث من غير استثناء تأكيد الكلام. السابعة أن الأعمال بالخواتيم. الثامنة الجمع بين الخوف والرجاء، وقد أشار إلى هذا كله. الفائدة التاسعة أن الأعمال سبب دخول الجنة والنار، ولذلك قد أشار إلى هذا. الإنسان إذا كان لا يعلم ما كتب له سواء كان خيرا أو شرا فإن كان صادقا فعليه العمل، وإن عمل عمل أهل الجنة وصدق وأخلص قطعا قطعا لن يظلمه الله تبارك وتعالى فسيكون من أهل الجنة، لكن إن أتى بشروط قبول العمل. الفائدة العاشرة أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا ولا شرعيا. واحد كتب بأي الشقاء هل يعرف أنه من أهل الشقاء في الدنيا؟ وكذلك العكس من كتب من أهل السنة استعان يعني. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أن الأمر مكتوب في لوح المحفوظ قالوا ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر عليه الصلاة والسلام بالعمل وقد أشرنا إلى نبيه النكتة. ثم قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية ابن مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث المذكور هنا والحديث الأول في هذا المتن تدور عليهما الشريعة كما أشرنا إليه هنا. الشريعة ذكر كثير من أهل العلم أن الشريعة الإسلامية مدارها على هذين الحديثين. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خصوصا الرواية الثانية لأنها أعم وأشمل من عمل عملا. لماذا الشريعة كلها تدور على هذين الحديثين؟ لأن الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات ميزان وضابط للأعمال الباطنة، وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، ولا يقبل من العبد عمل إلا إذا كان صالحا في الباطن والظاهر. العمل للعبد ما يقبلوش الله تعالى منه إلا إذا كان صالحا في الظاهر والباطن، بمعنى إلا إذا كان عمله مطابقا للحديث الأول في الباطن ومطابقا لهذا الحديث في الظاهر. مطابق الحديث الأول في الباطن إنما الأعمال بالنية لأن يكون عمله خالصا لله تعالى، ومطابقا لهذا الحديث الثاني في الظاهر بأن يكون عمله موافقا للشريعة. فما ذكره العلماء من أن لقبول العمل شرطين وهما الإخلاص والمتابعة، هذا المذكور مستنبط ومأخوذ من نصوص القرآن والسنة بالتتبع والاستخارة. لتتبع نصوص القرآن والسنة واستقرائها يثبت أن العمل لا يقبل من العبد إلا إذا توفر فيه هذا الشرط، أن يكون خالصا لله وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد ذكر كثير العلماء أن مدار الشريعة على هذين الحديثين، حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الباطن، وهذا ميزان للأعمال الظاهرة. ومنهم من قال على ثلاثة أحاديث، ومن قال أربعة، ومن قال خمسة أقوال ذكرناها هنا في مرة. منهم من قال على ثلاثة أحاديث، والحديث الثالث هو الحديث بعد هذا حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. ومنهم من زاد حديث الدين النصيحة. لذلك الأحاديث المذكورة هنا في الأربعين أشرنا إلى أول درس. هذه الأحاديث المذكورة في هذا المتن جلها أكثرها قيل عنها قال عنها بعض العلماء إنها من الأحاديث التي تدور عليها الشريعة. لذلك انتخابها واختيارها من الإمام النووي لم يكن اعتبارا، إيه جو اختار الأحاديث، لا جمع جوامع الأحاديث، الأحاديث التي تعتبر قواعد أصول للشريعة هي اللي اختارت، ليس أي حديث كيف مثلا. لأن الأحاديث التي قيل عنها إن الدين يرجع إليها أو إنها جامعة لفروع الدين وجزئياته، فما ندرسه في الحقيقة هنا في ذلك ندرسه أصول وقواعد، لا ندرسه أحاديث في جزئية معينة، وإنما ندرسه قواعد وأصولا لهذا الدين العظيم. إذن هذا الحديث ميزان في أعمال ظاهرة، في العمل الظاهر لابد أن يكون على وفق السنة، وإذا لم يكن كذلك فإنه مردود على صاحبه، كما أنه إذا لم يكن خالصا إلا كان مردودا على صاحبه. فعامة الناس يوافقون كتابه على أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فإنه مردود. تقول ليه لسم الله وما قصدش بسم الله لوجه الله، بسم الله لأجل فلان، أجل إصلاح حالي، تقبلوا يقولون لا عمله مردود. كذلك من صلى لله ولم يكن عمله موافقا لشرع الله، كان عمله موافقا لهواه، لما عليه الآباء والأجداد، لما عليه الناس، لما وجد عليه الأعراف والتقاليد، فكذلك لا يقبل. كيف ما العمل ديالك خاصو يكون في الباطن صحيح، خاصو يكون في الظاهر صحيح، بعد في الباطن وجب أن يكون صحيحا وفي الظاهر فكما يجب فيه الإخلاص تجب فيه المتابعة موافقة للشريعة ولا يجوز لأحد أن يعبد الله بهوى الله ما قالش لك عبدني وخلص لي وصدق معايا بالهوى ديالي أنا هذا مطلوب أعبد الله وأخلص إليه وصدق معه ولا تكون هذه الأمور على الوجه الحق على الوجه الكامل التام إلا إذا كانت كما أراد الله أن تعبد الله كما أراد لا كما أراد لا على وفق هوى لا على وفق الآباء والأجداد لا على ما أراد الله قال لك صلي لكن لا كما تريد كما يريد صلي بصفتي كذا صم بكيفية كذا فليتأمل في الحقيقة لا فرق بين الموافقة للشرع في الظاهر والباطن العمل في الباطن يكون موافق للشرع كيف يكون خالص لله ويكون موافق للشرع في الظاهر كيف أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بينهما فاللي يقر بأنه لا بد من صلاح الباطن واجب يقر بأنه لا بد من صلاح الظاهر لأنهما أمران متلازمان فالعبادة المرجع ديالها والمآل ديالها لاش المرجع ديال العبادة والمآل ديالها هو أن يخرج العبد أن يخرج من عبودية نفسه وهواه إلى التذلل لرب العالمين هذا هو المقصود من العبادة أن العبد كيخرج وكيتحرر من اتباع الهوى والنفس إلى عبودية الله وهذا أمر لا يتم إلا بأن يكون العمل في الظاهر موافقا للشريعة ولا كثير من الناس يعمل أعمال خالصة إلا لكن لم يتحرر من عبادة هواه علاش؟ لأنه بغي عبد الله كيف يعزمه تتعجبه هو واحد العبادة بصفة معينة يرى عبادة صلاة في الجملة ولا صوم في الجملة ولا قراءة القرآن في الجملة لكن الهوى دياله يعجبه أن يأتي بالصلاة على هذه الكيفية أو بقراءة القرآن على هذه الكيفية أو خرج من عبودية نفسه الجملة لأنه يخرج الإنسان من عبودية نفسه خروجا تاما الذي يعبد الله تعالى على وفق ما أراد لا على وفق ما أراد العبد على ما أراد الله تبارك وتعالى فحينئذ هذا هو خروج تام من عبودية النفس وخان نفسي كتميل هذا لا ما خصنيش عبد الله كيف بغات نفسي كما أراد الله تعالى فهذا أمر عظيم وجب على العبد أن يتأمله ويعرف أنه ما فيه شرط بين الإخلاص والمتابعة حال شرطان لازمان لا يقبل العمل إلا بهما معا لا ينفق أحدهما عن الآخر مش لا غادي تكون نية مزيانة وماشي مشكلة هذا الأمر أبطله النبي صلى الله عليه وسلم أبطلته الشريعة القرآن أبطله النبي صلى الله عليه وسلم أبطله كثير من الصحابة يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عملنا كذا وكذا ولا نشك نقطع بأنهم عملوا ذلك العمل لله ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا عملكم غير صحيح لا يقبل هذا العمل لا يجدي عارض الصح كذا كيف يكون الخلل في موافقة للشريعة واحد من الصحابة ما عارفش فذبح أضحيته يوم الأضحى قبل الصلاة لله تعالى الإخلاص ما نقصش فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشركه به ذبح الأضحية لله رب العالمين لكن قبل صلاة اليوم إخلاص موجود لكن موافقة للشريعة لأن الشرع حالة تأملوا في هذا الشارع أمرك أن تذبح أضحية لله تبارك وتعالى تقربا إليه المقصود بها التقرب إلى الله تعبد له إذا عبادة لكن هذه العبادة ربطها بوقت معين قال لك هذه الذبيحة تكون في اليوم العاشر مش في اليوم التاسع ولا الثامن ولا السابع في اليوم العاشر وتكون بعد صلاة العيد هذا يقول العلاج تبديل على أن العبادة لا بد فيها من موافقة شرع الإخلاص وحده لا يكفي ممكن الإخلاص وحده لا يكفي ذبح واحد نهار تسعود نهار تاسع ويقول أنا راه صديق هذه الذبيحة والله ما ذبحتها إلا لله ما عندي غرض في لحم لا أريد محمل ولا ذبحتها لله يا رب العالمين تصح عبادته ممكن تكون له حجة عند الله غدا يوم القيامة غدا يوم القيامة تكون حجة عند ربي أنا ذبحها وذبحتها لي والله ما قصدت بها ما أردت بها لحمل ولا أردت بها أن أتقرب إلي لكن ذبحت نهار العاشر ما كنتش نسيه وذبحت نهار التاسع يصح عمل وتكون له حجة عند الله العبودية لم يأتي بها لأن الإخلاص وحده ما كافيش ولذلك قلنا ذلك التحرر من عبودية النفس لا يكون إلا من موافقة للشريعة كتخلي عن ذات الأضحية من نهار واحد وخليها حتى النهار عاد ربي هذا ما فيش تحرر من الهوى هي عندك تملك وممكن تذبحها في واحد ثلاثة وتسعود ولا تتقرب إلى الله وتسميتي 10 وتابع نصرة العلاج باحتمال وانتحره بذاته من اتباع الهوى والدخول في عبودية رب العالمين. علاش؟ رأي المرضى على جميع المحافظة واختصين في حافظة. إذا دل ذلك على أن الإخلاص وحده هو الطريق، لا بد مع الإخلاص من موافقة العمل لشرع الله لما أعاد المعتبر. ثم من كبار تذل العبد لله، أنت كبار العبد راه فعلا عابد لله، لأن العبودية إيش معناها؟ تستلزم انقياد، إذعان، استسلام، وهذا المعنى اللي هو الاستسلام والانقياد يمكنها أن العبد كيحرص أن يكون عمله موافقا للشرع، كيحرص خاص العمل يكون موافق للشرع كيف ما بغى الله، ماشي غير يكون خالص كيف ما بغى يكون. بعض كثير من الناس يخلطون في هذا الأمر ويعتقدون خلافه، كيقول لك غير إذا كان العمل بنية خالصة ونية صالحة فلا إشكال، بحكي في هذا الوقت ولا في هذا الوقت، صليت بهذه الكيفية ولا بهذه الكيفية، الله يكرم منك يجي مشكل. وإنما القبض أن يبذل العبد الوسع في موافقة الشرع، ونبذل العبد الوسع دياله وسأل واستفتى ثم أخطأ فالله يتجاوز لا إشكال، وقد يقبل الله منه شي واحد إلى بذل الوسع وسأل واستفتى ولم يقصر وكان عمله في حقيقة الأمر مخالفا للشرع يقبل الله منه. نعم يكون عنده الأجر على عمله ولو كان العمل يلو في حقيقة الأمر بدعة، في الحقيقة للأمر ممكن يكون العمل بدعة، لكن بالنسبة لذلك الشخص عمله مقبول مش مدفع له الأجر عالي، وقد ثبت ذلك أيضا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شكون هذا يبذل الوسع ولم يقصر وظن أن هذا هو الصحيح فعمل به فإنه لا يلام بل له الأجر على عمله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي الذي ذبح قبل العيد جهلا منه وتجعر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجزأتك ولا تجزئ عن أحد وغيره، تجزئك الأضحية التي ولا تجزئ عن أحد وغيره. وقال الآخر شاتك شات لحم، ذبح قبل العيد قال لي شاتك شات لحم، هو نفسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم لأنه ذبح قبل صلاة العيد لله تعالى. فقال يا رسول الله ليس لي إلا على قنع عبد واحد المعزة ولن تبلغ ولن تصل إلى السن الذي يجزئ فيه أو معه التضحية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تجزئ عن أحد منك، فجعل الأمر خاصا به. إذن فالقصد أن موافقة الشرع أمر لازم مثله مثل الإخلاص لله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا، من تريد العموم، إذا من أي شخص كيفما كان ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا، أحدث بإحداث اللغة هو الإنشاء والاختراع، أحدث أي اخترع وأنشأ بهواه على غير مثال سابق، لأن الإحداث إيش معناه؟ أن يوجد فعل لم يسبق له مثيل على غير مثال سابق، فعل جديد هذا هو الإحداث. من أحدث في أمرنا ليته أحدث في دنيا، في الدنيا اخترع وأنشأ بهواه أمورا ينتفع بها الخلق من أمور الدنيا، اخترع مركوبا، اخترع مسكنا، اخترع فراشا، سميفا، لكن اخترع وأنشأ فاش في الدين في أمر لا ينفع فيه الاختراع. الدين ليس فيه إنشاء ولا اختراع ولا تطور ولا، وإلا ما فيه اتباع وانقياد، هذا كذا الدين الاتباع والانقياد. إذا لن يأمرك الله ولن يكلفك أبدا أن تخترع وأن تحدث وتنشئ في الدين. لماذا؟ لأن الدين كله بأصوله وفروعه وحي من الله تبارك وتعالى، وذلك الوحي نزله الله على نبيه محمد، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة وعلمه وبينه ووضحه، فما عليك إن كنت مؤمنا صادقا متبعا إلا العمل، ابحث في الوحي الذي نزل من السماء واعمل به، من الأمر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم واعمل به. لا أدري الناس إذا تقبل عقولهم علاش كنخليو ما نزل من السماء وكنخليو على أمور جديدة. إذا واحد من الناس كان صادقا وبغى يعمل فقط بالوحي النازل من السماء يستطيع أن يأتي بجميع ذلك كل ما أحضر كله يستطيع أن يأتي به جملة متسلسلة لا يستطيع إلى واحد غير اقتصر على ما جاء في السنة وصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الزيادة عليه فلن يستطيع تنفيذ ذلك. إذا نحن هذه الأمور هي ثابتة ولا خلاف عليها ما نستطيعش نكملوها، لماذا نلجأ لغيرها؟ نخليه المتفق عليه ونمشيو الأمور اللي غنطرقوا فيها. قال زيد لا بأس، قال عمر لا حرج، لاش ما نمشيو للأمور. فلنقتصر على ما جاء في الشرع، على ما جاء في الدين. في الحقيقة الله ما كلفناش ونكلف أنفسنا، وماذا يكلفنا الله به؟ لاحظ عندنا واحد القراءة ديال القرآن واحد الصفة لا نختلف عليها بالإجماع والاتفاق، صفة صحيحة مشروعة قرأ بها رسول الله وقرأ بها الصحابة واللقاء بها عنده الأجر بالإجماع لا يختلف في ذلك أحد. وعند واحد القراءة أخي شيء فيها شبهة، فيها ريبة، فيها شك، فلماذا نترك المتفق عليه ونحرص على المختلف فيه؟ نحرص على ما فيه شك، على ما قد يكون لنا جدلا أو علينا. إذا هذا واحد العمل يقدر يكون لي ويقدر يكون ضدي أتركه، علاش؟ لأن لي مندوحة عنه وعندي خيار آخر. كل كنت مضطر ما عنديش إلا هذا السبيل، هذا كلام آخر، لكن لي مندوحة عن هذا الفعل، عندي واحد طريق أخرى لي أنا مسلم من الإثم قطعا. إذا فلماذا أتبع المختلف فيه وأترك المتفق عليه؟ هذه الصورة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ما فيها لا زيد لا عمر، ما استسلم، جاءت عن رسول الله فاقتصر عليها، ففيها الخير وفيها النفع كله بإذن الله تعالى، واترك ما فيه شبهة، ما قد يكون عليك، ما قد تكون آثما، قد تكون كوكب، على الأقل كل إنسان عاصو قد يكون آثما عليك، يترك. ويقاس على هذا غيره من أمور الشريعة، الناس في الحقيقة يكلفون أنفسهم بما لم يكلفهم الله، وهذا حقيقة والتشدد. هذا هو التشدد الحقاني، هو هذا شي حاجة ما كلفناش الله بها وكنحصوا على أننا نعملوها، والمصيبة أن نفرضها، أن نوجبها، أن نلزم الناس بها. ليتنا على الأقل قلنا هي من الفضائل، من المندوبات اللي بغي يديرها يديرها، وفي مدار أشياء إشكال لا يولد، هذا أمر مزيان. من شاء من أحب أن يفعله وأن يدخل في الشبهة فليدخل في الشبهة، ومن أحب أن يتورع وأن يترك وسيدي مرة يقول لبيد على حرام إيه يترك ورعا، فله ذلك. المصيبة أننا الأمور نلزم الناس بها، بمعنى نلزمهم بالمختلف فيه ونخيرهم في المتفق عليه، متفق عليه وغير يدير، ولكن المختلف فيه لازم واجب لا بد منه. مش هذا هو عكس الأمور؟ قلب الأمور على حقيقتها وعلى ما هي عليه، وهذا هو التشدد بعينه. الناس اللي يقولوا التشدد، لا هو التشدد بعينه، ملي كنصيروا نلزموا الناس بامور في الشرع اقل احوالها يقال في هذا ان سلمنا انها مشروعه ثالثه، اقل ما يقال اقصى فما يقال فيها انها مندوبه وتصير لازمه للناس، فهذا هو التشدد الذي يدعي هؤلاء التحذير منه، وهذا بعينه. بل بالعكس القول الاخر هو اللي فيه سعه، هوش اللي فيه تيثير، والجهة الأخرى ماشي هذا، بالعكس هو التشدد بعينه، أن نلزم الناس بما لم نلزمه الله به، أن نكلفهم بما لم نكلفه الله به، أو أن نجعل على ذلك الفعل الولاء والبراء، نوالي ونعادي عليه، من فعل هذا الفعل وقال به فهو أخونا وحبيبنا، وهوش المعتدين والوسطي والمتفتح، ومن ترك هذا الفعل فهو المتشدد والإرهابي. أليس هذا هو التشدد العيني؟ هذا تشدد في الفكر وتشدد في العمل، وإلا فالمعتدل المنصف لا يتناقض مع السير المصيب، أن هؤلاء الناس يحذرون من التشدد، يحذرون من التشدد ويحذرون من الإرهاب فكرا، ومن أن يلزم الناس غيرهم بما لم يلزمهم الله به، ثم هم يوالون ويعادون على هذه الأمور هي في الحقيقة لا تعدو أن تكون من الأمور، يوالون ويعادون عليه إلى القارئ، ولم يقل صدق الله العظيم بعد القراءة، مع أن سطران أكثر ما يقال فيها إن سلمنا أنها مشروعة مستحبة، كيف حد قال من يقول بمشروعيتها واجبة؟ لم يقل ذلك أحد ولا يمكن أن يقوله عاقل. العوام ممكن، عاقل من طلبة العلم يمكن أن يقوله. إذن لو سلمنا مشروعية ذلك لكان أقطع حكم ذلك أنه أمر بالفضائل مستحب منه. طيب لماذا الولاء والعداء على ذلك؟ إلى القارئ ما قالهاش ينكر عليه ويعادى ويشنع عليه ويقال عنه متشدد كذا إلى إذن هذا عكس ما ندعو إليه من عدم الإنكار على المخالف والتفتر وكذا وغير ذلك من الشعارات التي تقال وأن الأمر واسع وأن الخلاف معتبر. نحن ندعو لهذه الأمور عدم الإلزام في المسائل المختلف فيها والأمر فيها يدعون إليها ثم ينقضون هذا ببدع أو بأمور على الأقل فيها شبهة وفيها شك فيها ريبة. لماذا الإلزام؟ فإن كنتم صادقين على الأقل قولوا نحن نرى مشروعية هذا الفعل، فمن فعله فلاك ومن لم يفعله زهدا وورعا واحتياطا فله ذلك، يبغي يختار ويتورع ويفكر الفعل له ذلك، ومن أراد أن يفعله هذا دليل يدل على صدق دعواكم أنكم ترفضون التشدد وأنكم متسفحون وغير منغلقين كما تدعون. لكن أن نلزم الناس بالقنوت بعد صلاة الصبح أجمع من قال بمشروعيته أجمعوا لقلوب المشروعية على أنه منزوم حتى الملكية أنفسهم بإجماعهم كيف يكون القنوت في فضائل الصلاة. شو معنى الفضائل من دوبات؟ الفضائل معناها أن المصلي إذا أتى بها فله الأجر وإذا تركها فلا شيء عليه. بل قال الملكية من سجد لترك مندوب بطلت صلاته. إذن هذا دليل على شيء على أنه لا يخل بالصلاة ولا ينقص من أجلها. وما أكثر المندوبات المذكورة عند الملكية ويتركها الناس اليوم مخاوف الفضائل تصلي الكرب عاجل. ما أكثر ما يترك اليوم هو ذكر مثلا اللبس الرداء تقوم الفضائل من المندوبات. الرداء اليوم يلبسه الأئمة الذين يصلون بالناس ومع ذلك لا يلزم أحد به. وغير ذلك من الفضائل التي ذكر نترك هذه الفضائل كلها ثم نأخذ بعض الأمور ليش من الأمور المختلف فيها أو من الأمور المشكوك فيها التي فيها ريبة وفيها شك قد يتركها المسلم لا لشيء إلا من باب الاحتياط. ممكن واحد ما عنده تشك فيها ولا إشكال من باب الورع يقول الأمر فيه نزاع وكذا نتركه وأجتنبه ورعا عام. لكن نترك لاحظ الفضائل ما أكثرها شنو غنأخذ منها؟ غنأخذ منها القنوت، غنأخذ منها سد اليدين. سد اليدين والقنوت يقول سد اليدين في الفضائل. إذا اللي يسلم الله بالقلب صح صلاته بالإجماع فنأخذ منها هذا وهذا فنخرجه عن حكمه الذي وضعه له بعض الفقهاء وهو النفي إلى حكم آخر وهو الوجوب. فالوقاش القنوت بالفضائل صار من واجبات الصلاة. السد اللي هو من المندوبات على قول بمشروعيته يصير من فرائض الصلاة مما لا تصح إمامة مشروع مش من فضائل فرائض الصلاة من شروط الإمامة لا تصح إمامة الإمام إلا به. من تركهش فلا يصح أن يكون إماما يأمر الناس. كيف كاش شي واحد هذا خلاف الإجماع خلاف إجماع الفقهاء. هل قال أحد الفقهاء من ترك القنوت لا تصح إمامته؟ من ترك السبلة لا تصح إمامته؟ إذا ما يقال الآن هو خلاف الإجماع. بغينا نوحد الأمة على المذهب ولا كذا أي نوحد الأمة حتى على الفضائل وإذا كنا صادقين غير نوحد الأمة حتى على الفضائل التي هي نفسها فيها خلاف بين أهل المذهب فضلا عن غيرهم. الفضائل أهل المذهب فضلا عن غيرهم بينهم خلاف فيها وحتى في عددها واش 22 ولا 24 ولا 36 ولا 46 اختلفوا منهم من يزيد منهم من يقل. إذا بغينا نوحد الأمة على حتى الفضائل فلنكن صادقين ونوحد الأمة على الفضائل كلها مش لازم الفضائل ولا ثلاثة من 30 فضيلة من 30 فضيلة ناخذ ثلاثة هي اللي يكون بها توحيد الأمة وما على ذلك لا إشكال وخم يكونش توحيد الأمة فيها. فالدعاوى التي تدعى وما يقع واضح التخالف بين ما يقال وما يفعل بين التناقض بين الأقوال الدعاوى وبين الأعمال. فوجد التنبه لهذا كثير من الدعاوى اللي هي الصورة ديالها تسر الناظرين لكنها في باطنها وفي حقيقتها على خلاف ذلك. أي واحد تقول لي التشدد يقر الركوع وقطع التشدد مذموم، تيجي واحد يقول التشدد مذموم، التشدد مذموم، التعصب مذموم، الولاء والعداء على فروع الشريعة أمر مذموم. الشعارات الكل يرددها ويقولها، لكن من جهة العمل نجد خلافها ممن يزعم التبرؤ منها وممن يرمي غيره بها. فلنكن عمليين، يعني لا احنا بينا الناس عملا ان هذه الدعاوى اللي كنقولوا احنا صادقين فيها، فيكون للكلام حينئذ قوه وحظ من المعرفه وسموه، لان المخاطب ما كيشوفش خلاف بين الظاهر والباطن. لكن نحن نرى عكس ذلك، يدل هذا علاش؟ على ان الامر ليس يعني قاصرا على ذلك، وليس المقصود منه تلك الشعارات، وانما المقصود امور اخرى وراء ذلك. إذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا في شرعنا، هذا المراد بقوله في أمرنا، وقول النبي في أمرنا هذا يرد على من يقول من الناس محتجا على من ينكر البدعة الجلوس على هذا بدعة، والأكل بمثل هذا بدعة، والركوب على السيارة بدعة. لم يقل بذلك عاقل من المسلمين، ما كاينش عاقل مسلم يقول الركوب على السيارة بدعة، ولا الجلوس على أنواع من الأنواع المحدثة من الفراش بدعة، وإنما يقول بذلك الجهلة. أما طلبة العلم والعلماء فقال أحد بذلك، لأن النبي قال في أمرنا هذا، أما الدنيا قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. في أمرنا هذا في ديننا وشرعنا، ما ليس منه فهو رد. أحدث في أمرنا هذا ما شيئا ليس منه، وما تفيد العموم، ما تفيد العموم. من أحدث ما شيئا ليس من الدين، إذا كانت تفيد العموم يدخل في هذا العبادات والمعاملات، وقد أشرنا إلى هذا في درس الأمس. نعم، تدخل العبادات والمعاملات، لأن ما تفيد العموم شيئا ليس منه، أي ليس على وفق ذلك الدين، على وفق أمرنا، على وفق شرعنا. فذلك الشيء ما حكمه؟ مردود عليه، سواء كان عبادة أو معاملة. إذا من صلى أو زكى أو صام أو حج أو اعتمر أو قرأ القرآن غير ذلك من العبادات، وفعل ذلك على خلاف الشريعة، فإن عمله مردود عليه. وكذلك في المعاملات، من عقد عقدا، عقد نكاح، عقد زواج، عقد إيجار، عقد عقدا مخالف للشروط التي وضعها الإسلام، مخالف لتلك الشروط، ضوابط الأركان، أو في ذلك العقد شيء مما نهى الله تبارك وتعالى عنه أو النبي عليه الصلاة والسلام عنه في العقود، فإن ذلك العقد حتى هو مردود. مردود، نعم، مش معنى مردود لاغ غير معتقد لا يحتج به، وكأنه لم يوجد، وكأنه لا عقد، أي لا تترتب عليه آثاره، مش معنى لا يحتج به ولا غير. الآثار بالعقد لا تترتب، الآثار بالبيع اللي هي ملك السلعة لا تترتب، فلا يحصل ملك السلعة. الآثار بالعقد من تحديه والاستمتاع لا يترتب، لأن العقد مخالف للشريعة، ليس على أمرنا. إذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه شيئا ليس من أمرنا من ديننا، ما ليس منه؟ ليس له مستند شرعي ينافي ما جاء في الشريعة، يخالف ما جاء في الشريعة تعالى فيها، فإنه قال فهو رد. رد هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فهو رد أي مردود على صاحبه على فاعله. إذا واضح قلنا يشمل العبادة ومما يؤكد أن هذا الأمر يدخل في المعاملة حديث الأمس مسبق معنا في الصحيحين، حديث الأجير، حديث الأجير الذي زنى بامرأة من كان يعمل عنده، فإن أباه قد عرض على أبي على زوج المرأة أن يعطيه 100 من الغنم ووليده على أن يسقط الحد الذي هو الرجم في ظنه على ابنه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مردود عليه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثم قال: أما الغنم والوليدة فهي رد عليه. إذا نفس العبارة رد عليه أي مردودة عليه. علاش رد عليه؟ لأنه راه اتفاق تم، راه اتفق مع الزوج ديال المزني بها على أنه يعطيني أمن الغنم وإذا أمي بصوت قليل، رد عليه. وهذا عقد كيتسمى عقد صلح، العقد اللي وقع بينه وبين غيره عقد صلح، لأنه صالحه على أنه يعطيها الأمور باش يتنازل لي على الحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رد عليك مع أن الاتفاق وقع، والاتفاق إذا وقع العقد ديال الصلح إذا وقع فالأصل أنه ترتب عليه الآثار اللي هي التمليك، بمعنى المصالح يملك ما صلح عليه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأمور رد عليك لا يملكها الطرف الآخر خصمه. لماذا؟ لأنها ليست على أمرنا، موافقة لشرعنا ومخالفة لشرعنا. إذا فدل هذا على أن نقول من أحدث في أمر الله لم يسلم القوة رد عنه يشمل العبادة. مثلا من باع ديعا عقد عقد بيع بعد نداء الجمعة، عقد عقد بيع، ما حكم هذا البيع؟ بيع باطل مردود على صاحبه، مردود على البائع والمشتري، وبالتالي ايش معنى مردود؟ لا تترتب عليه آثار، ما يحصلش به التمليك، لا تترتب عليه آثار، لا يعتد به، لا يصح، لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فهمت؟ إذا هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال: وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. وهذه الرواية أعم من الرواية الأولى. الرواية الأولى يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن من أحدث اخترع بنفسه، لم يسبق إلى هذا الإحداث، لم يسبق أحد، هو المبتدئ لإنشاء هذه العبادة وهذا العمل المعين، هو المؤسس لذلك، مؤسس للبدعة، فهذا عمله واحد أسس البدعة. ما حكم هذه البدعة التي اخترع؟ مردودة عليه، لا يقبلها الله تعالى. طيب لو أن أحد من الناس لم يحدث بدعة، لم يؤسسها بنفسه، سبق إليها، سبقوه الناس إليها، لكنه هو فقط عمل بها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا ما حدث فيها شرع يعمل فيها فهي مردودة عليك، لا تقبل منك. لاحظ، مردودة عليك وأنت مسلم من الإثم. لا، لو كان الأمر كذلك لكان أخف، لكان أهون، لكنها مردودة عليك، لا أجر لك عليها. هذا واحد. زد: وعليك وزر البدعة. مردودة عليك، ما عندك أجر، ثم عليك وزر المعصية. شنو هي المعصية التي في الله تعالى؟ أنك خالفت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت في البدعة، والبدعة من كبائر الذنوب، بل جنس البدعة أحب إلى إبليس من جنس المعصية، والبدعة أشد عموما وأخبث من المعصية، لأن صاحب المعصية في الغالب يتوب، لأنه يعلم أنه على الباطل. أما صاحب البدعة ففي الغالب لا يتوب، لأنه يظن أنه على حق، فكيف يتوب من حق هو عليه؟ لكن صاحب المعصية يحدث نفسه بالتوبة، فهو منكسر متدلل، قد يتوب إلى الله تعالى في يوم القيامة، والمبتدع في الغالب إلا أن يشاء الله. فإذا شاء الله تبارك وتعالى لأن كان فيه خير وكان باطنه صحيحا صالحا، فإن الله تعالى يستقبله للخير. إذا يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. طيب هل يدخل في هذا المردود؟ احنا قلنا أمور الدنيا ما كتدخلش. ما كان من المصالح المرسلة، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يدخل. المصالح المرسلة التي تكون لحفظ الدين أو لحفظ النفس أو لحفظ العقل أو نحو ذلك، فإنها لا تدخل في هذا الحديث. أما المصالح التي تكون لحفظ النفس والعقل والنفس فلا إشكال في أنها لا تدخل، لأنها من أمور الدنيا، وكذلك ما كان من المصالح في حفظ الدين. لكن ماذا ضابط ذلك؟ غريب الإخقائي في بدعة البدع هي من المصالح المرسلة. ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك أن يكون هذا الفعل هو مصلحة، أي أن لا يكون قد وجد السبب المقتضي له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون قد وجد المانع من فعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد فعل لم يكن السبب المقصد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من المصالح الموصلة إذا كان يقصد به، أو كان السبب المقصد لفعله موجودا لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم مانع من فعله فكذلك يكون من المصالح الموصلة. أما ما كان السبب المقتضي له موجودا على عهد رسول الله ولم يكن مانع من فعله على عهد رسول الله ومع ذلك ترك، فإن الترك حجة حينئذ ولا يكون من المصالح الموصلة، ويكون فعله بدعة، بل هي البدعة التي نتحدث عنها. السبب المقتضي موجود مع عدم المانع ومع ذلك ترك من المصالح. لاحظوا لو أن أهد أن أحد الناس قال في يوم العيد ينبغي أن نقدم الخطبة على الصلاة لأن الناس إذا صلوا ينصرفون ولا يستمعون للخطبة، فلأجل مصلحة الدعوة والتبجير والوعظ نقدم الخطبة على الصلاة حتى يجلس الناس لأن الناس يأتون أصالة للصلاة، فإذا قدمنا الخطبة يضطرون للجلوس ويجلسون منهم ويشدوهم ونقدم لهم الخطبة فيستمعون رغما عنهم ونؤخر الصلاة. شرح الله الأصل أن الصلاة قبل الخطبة وأن العبد إذا صلى فهو مخير بين أحد النظرين، إن شاء جلس وإن شاء ذهب، لكن نقول يقدموا الخطبة حتى الناس يجلسوا باش ما يمشوش. هل هذا يصح؟ هل هو من المصالح الموصلة؟ هذا من البدع. لماذا؟ لأن هذا السبب اللي هو نشد الناس باش يستمعوا الذكر كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس أيها الناس إنا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب. إذن السبب المقتضي هذا باش نشد الناس كان موجودا على عهد رسول الله ولم يكن مانع من أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس بغي يفعل هذا الفعل يمنعه مانع كيجي أبدا، ومع ذلك لم يفعله فدل ذلك على أنه وش على أنه لا يجوز، فالترك هنا حجة. لكن الأمور التي لم يكن السبب المقتضي لفعلها موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا تدوين المصنفات في العلوم الخادمة للكتاب والسنة، تدوين مصنفات في علوم اللغة وعلوم أصول الفقه وأصول الحديث وغير ذلك اللي هي علوم يتقرب بها إلى الله لأنها خادمة للكتاب والسنة، هذه الأمور لم يكن السبب المقتضي لها وجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه العلوم كانت عند الناس تليقة جبلة، لا تثبت جبلة للنفع ولا للصرف ولا لأصول الفقه، فالتصنيف والتدوين فيها من المصالح الموصلة التي يحفظ بها الدين، وهذه العلوم الآلة مما يحفظ به الدين، ويش من المصالح الموصلة السبب المقتضي لم يكن وجودا على عهد رسول الله. إنشاء مدارس لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية أيضا من المصالح الموصلة. جمع القرآن، القرآن لم يجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عدد جمع القرآن على عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان هل يعد من البدع؟ لا، لأن المانع من جمعه كان موجودا على عهد رسول الله. السبب المقتضي كان، لكن شنو اللي السبب في عدم جمعه على عهد رسول الله؟ وجود المانع. شنو هو المانع؟ أن الوحي يتنزل ينزل من السماء، ولا يمكن جمع القرآن في مصحف واحد. لماذا؟ لأنه قد تنزل آيات بعد ذلك، فبعد جمع القرآن تنزل آيات لأن الوحي لم ينقطع إلا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجمع المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات ثم تنزل آيات بعد ذلك من القرآن الكريم، فلا يناسب الجمع والوحي ما زال يتنزل، بل ربما إذا جمع القرآن وزدت آيات بعد يمكنها بعض الناس يقول لك المصحف عندنا مجموع وكذا وكذا إلى آية نزلت بعد قد لا يعدها البعض من القرآن الكريم، لكن بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال المانع قطع الوحي فزال المانع، لذلك جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يعد هذا من البدع ومن المصالح المرسلة، وليقص عليها غيرها من وسائل الدعوة ك يعني مكبرات الصوت لأجل الأذان أو لأجل الخطبة أو لأجل الصلاة أو غير ذلك، هذه أيضا لم تكن أسبابها موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقص عليها غيرها. إذن عشو نكتب قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. إذن هذا الحديث يدلنا على أن النية لا تكفي وأن القصد الحسن لا يكفي. القصد الحسن ليس صالحا لا يكفي، لا بد أن تكون مقرونا العمل الصالح. ويدل الحديث بمنطوقه على هذا المعنى الذي ذكرنا. الحديث هذا عنده منطوق ومفهوم. المنطوق ديالو كيدل على أن كل أحد عمل عمل مخالف للشرع فإنه مردود عليه، ويدل بمفهومه على أن من عمل عملا موافقا للشرع فإنه مقبول. إذا كان العمل مخالف للشرع مردود، إذا الموافق للشرع أشركون، إذا له منطوق ومفهوم. المنطوق العمل المخالف للشرع مردود، والمفهوم المخالف العمل الموافق للشرع مقبول، يقبله الله تبارك وتعالى من صاحبه. فوائد مستفادة من الحديث: أولا تحريم الابتداع في الدين، ثانيا أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه، ثالثا أن النهي يقتضي الفساد. فإن مهمة من أين تؤخذ؟ لأنه قال مردود. ولذلك حتى الأصوليون في كتب الأصول من أكبر وأعظم ما يستدلون به على القاعدة الحديث، قاعدة النهي يقتضي الفساد، ماذا يستدلون عليها؟ بحديث من أحدث في أمرنا لم يسلمه فهو رد، لأنه قال رد مردود أي باطل فاسد غير معتبر. الفساد معناه عدم الاعتداد. الفائدة الرابعة: أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع فإنه باطل لا يعتد به. يستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، فإلى مهمة جدا. حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالش ليس عليه حكم حاكمنا، لا قال ليس عليه أمرنا في حقيقة الأمر. فإذا حكم حاكم في قضية بما ظهر له هو باجتهاده وعلى حسب ما غلب على ظنه بحسب قرائنه والأدلة حكم بحكمه، وكان حكمه مخالفا لحقيقة الأمر، فالعبرة عند الله ماشي في الدنيا، عند الله بما في حقيقة الأمر، ماشي بالنسبة للحاكم، بالنسبة للمتحاكمين إليه. الحاكم يبذل مسؤوليته في بلوغ الغرض فإنه مأجور في على أي حال، هو مأجور إما له أجران أو له أجر واحد، لكن المتحاكم إليه الذي حكم له بالباطل يصير حكم الحاكم الباطل حقا بالنسبة له؟ المتحاكم لطافع إلى الحاكم وحكم له بالباطل، من محكم له الحاكم الباطل يصير حقا، لا حكم الحاكم لا يغير حقيقة الأمر، هو باطل ما زال باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهذا ليس عليه أمر الشارعي لأنه باطل، إذا فيبقى باطلا. الفائدة الثالثة: أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد. لأي استمرار من القصة المكسرة، رجل صالح زوج من زيد فهو صلح باطل فاسد والمأخوذ عليه مستحق الرد، يجب أن يرد إلى صاحبه لأنه بني على باطل. علاش بني على صلح باطل وما بني على باطل فهو غير مختبر. هذا ما تعلق بدين الله على وحده.